التراويح، والتراويح 20 ركعة. التراويح سميت تراويح إما لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون بعدها، وإما لأنها من صلاة الليل، وصلاة الليل فيها راحة للقلب وأنس للضمير، كما قال صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر يقول لبلال أرحنا بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة. فالصلاة قرة عين وفيها راحة وفيها سكون وطمأنينة، فإما أن تكون من أنهم كانوا يستريحون بين فترة وفترة، وإما لأنه يكون فيها راحة للقلب والضمير. والتراويح من صلاة الليل، التراويح هي من صلاة الليل، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن صلاة التراويح في رمضان أنها من صلاة الليل، بل هي أفضل صلاة الليل. ومعنى الحديث أن الذي يقوم يصلي في ليالي رمضان ما حمله على ذلك إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق بوعده واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا يقال له مفعول من أجله، مفعول من أجله، يعني أنه ما فعل هذا الفعل إلا لأجل كذا وكذا. الذي يقوم رمضان إيمانا واحتساب يغفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بقيام الليل ليس المراد أن يحيي الليل كله، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى جميع الليل بالصلاة، وإنما يكفي أن الإنسان يصلي ما تيسر. إذا صلى الإنسان من الليل ما تيسر من الصلاة فقد هذه هي صلاة الليل. والتراويح في رمضان من صلاة الليل. أما مشروعيتها فلا شك أن الذي شرعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي فجاء رجال من أصحابه، هذا إحدى ليالي رمضان، قام صلى الله عليه وسلم يصلي فقام رجال من أصحابه فصلوا بصلاته اهتموا به. فلما كانت الليلة الثانية صار العدد أكثر يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة اكتظ المسجد، امتلأ بالمصلين يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. فلما كان إما الليلة الرابعة وإما الليلة الخامسة اختفى ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فلما صلى صلاة الصبح قال: إنه لم يخف علي مكانك، يعني أنا علمت أنكم انتظرتموني للصلاة، وإنه ما حملني على أن لا أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا كله رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام ورد، قال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتشق عليكم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم بقية الشهر. ثم جاءت خلافة أبي بكر، وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلافة تأسيس للخلافة، لأن العرب ارتدوا عن الإسلام إلا قليل، هي مكة والمدينة والطائف الذين بقوا على إسلامه، أما ما عدا ذلك من قبائل العرب فهم ارتدوا، أحد ارتد عن الإسلام مرة واحدة وأحد لم يرتد ولكن منع الزكاة، وصارت خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي ما تمت إلا سنتين وأربعة أشهر كلها في أمور أهم من هذا الأمر، وهي إعادة الإسلام من جديد. فانشغل رضي الله عنه وانشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد مرة أخرى وإعادة الناس العرب، إعادتهم إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، توفي أبو بكر رضي الله عنه ورست قواعد الدولة الإسلامية، وجاءت خلافة عمر، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ذات ليلة فوجد الناس يصلون أوزاع، الثلاثة يصلون جماعة والأربعة والعشرة وكذا، فاستحسن رضي الله عنه أن يجمع الناس بإمام واحد خلف إمام واحد، فأمر أبي بن كعب، أبي بن كعب من القراء، هو أقرأ الصحابة أكثرهم حفظا للقرآن، فأمره أن يؤم الناس ويصلي بهم صلاة التراويح في رمضان، فكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر ب3 فتكون 23 ركعة، واستمر الأمر هكذا زمن الخلفاء الراشدين. فصار جمهور المسلمين على هذه الصلاة، على صلاة على 20 ركعة و3 ركعات، هذا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة، كلهم يرون هذه الصلاة. الإمام مالك يرى أنها 36، أنها تصلى 36. وهناك حديث عن عائشة أنها كانت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية أخرى عنها أنه ما كان يزيد على 13 ركعة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا مشاحة في هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين يقول ما ليس في هذا مشاحة، من أراد أن يطيل الصلاة الركوع والسجود ويكثر من القراءة فإنه يقتصر على 11 ركعة، ومن أراد أن يصليها خفيفة بسبب قراءتها وركوعها وسجودها فليصليها كما كان الصحابة يصلون خلف أبي بن كعب وكما هو قول جمهور أهل العلم. أما أن يقال إنها إن الصلاة 23 بدعة أو إن هذا كلام يعني فيه غلو، فيه غلو. فإذا كان الصحابة إجماع الصحابة يصلونها هذه الصلاة 23، وعائشة على مقربة منهم التي تقول هذا الكلام وتقول ما كان يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، على مقربة منهم ولم تنكر عليهم، وخلف الراشدين الثلاثة فيهم عمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغير ذلك من علماء الصحابة وأفاضل الصحابة وأهل بدر، كلهم يصلون هذه الصلاة ثم يتلقاها علماء الأمة من بعدهم على هذه الكيفية، وأئمة المسلمين مثل أبي حنيفة مثل ماء الشافعي مثل أحمد رجال حديث ورجال فقه ورجال علم يقولون هذا، ثم يأتي ناس يقول هذه بدعة. البدعة كلام هؤلاء، البدعة هو كلام من يقول هذا الكلام. والذي نقوله إنه يجوز هذا ويجوز هذا، من أراد إطالة الصلاة قصرها على 11 ركعة، ومن أراد التخفيف صلها هذه الصلاة. والمهم من هذا أن صلاة التراويح أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني عمر، وإن كانت يعني قول عمر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهو يعني أك أكبر أو من أكبر الخلفاء الراشدين، ولكنها النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه إما 3 ليال وإما 4 ليال صلاها بهم، صلى بهم صلاة الليل. أما الاختلاف في العدد فهذا خلاف بين أهل العلم ليس له دخل في سنية هذه الصلاة، ولكن الذي فيه أنه إجماع المسلمين أن صلاة التراويح أنها سن وأنها من صلاة الليل وأنها مشروعة، ولهذا قال والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة لكنها لا تصلى إلا في رمضان، صلاتها في غير رمضان بدع. يعني أراد إنسان يصليها يصلي صلاة التراويح في غير هذا الشهر هذه تعتبر بدع، لكن لو مثلا ليلة من الليالي أو كذا مثلا جماعة مثلا في مكان أو كذا وصلى بهم أحد آخر الليل صلاة الليل يعني مرة واحدة هذه لا بأس جائز، إذا لم يتخذ هذا شعار شعار دائم أنهم في كل ليلة يقومون ويصلون فهذا يجوز، وأما أن يتخذ شعار وأنهم يصلون كل ليلة جماعة هذا لا يجوز. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة، يعني كونها في جماعة أفضل من أن تكون بالانفراد، لأن الجماعة سنة لها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسنة لها عن إجماع الصحابة، أجمع الصحابة على أنهم كانوا يصلونها جماعة، فهذا أفضل، وأفضل أن تكون أول الليل كما كان الصحابة يفعلون ذلك، أن تكون صلاة التراويح هي أول الليل مع الوتر، يعني أن تصلى مع الوتر. الوتر لا يشرع لها جماعة، الوتر لا يشرع لها جماعة، لكن إذا صليت التراويح صلي بعدها الوتر، والوتر كما تقدم لنا أنه يجوز بركعة واحدة، ولكن أدنى الكمال 3 ركعات، أدنى الكمال أن يصلى 3 ركعات، فإذا صلوا التراويح 20 ركعة أوتروا ب3 ولو أوتروا ب1 جاز. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء، بعد العشاء يعني ما يدخل وقت صلاة التراويح إلا بعد أن تصلى العشاء. لو إنسان مثلا يعني قال أنا أريد أن أصلي التراويح وأنا من جالس بعد العشاء وهذه صلاة ليل أريد أن أصليها الآن ما بين المغرب والعشاء أصليها الآن أصلي التراويح، إما هو وإما جماعة معه قلنا لا يجوز، تصلون نفل مطلق لا بس صلوا ما بدا لكم من الصلاة، أما أن تصلوا صلاة التراويح المشروعة تصلوها في هذا الوقت هذا لا يجوز لأنه لم يدخل وقتها، فوقت صلاة التراويح لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، إذا صلوا العشاء دخل، لو قدموا العشاء طيب، يعني لو صلوا مثلا العشاء والمغرب جمع تقديم صلوا بعد ذلك التراويح، لأن المدار في دخول وقتها على صلاة العشاء سواء قدمت الصلاة أو أخرت الصلاة، فهذا هو المدار، ولهذا قال بعد العشاء في رمضان فلا تصلى إلا في رمضان فقط، من دون رمضان لا تصلى فصلاتها بدع في غير رمضان. ويوتر المتهجد بعده، المتهجد الذي يريد التهجد معناه الصلاة آخر الليل، هذا التهجد الصلاة آخر الليل، فإذا كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة التراويح ويريد أن يتهجد بعد ذلك يؤجل الوتر إلى أن يكون بعد التهجد ليكون آخر صلاة بالليل. ولهذا قال ويتر المتهجد بعده، يعني بعد التهجد. فإن تبع إمامه شفعه بركعة. إذا صليت مع الإمام ولم تنصرف إلا بعد أن انصرف الإمام فأنت تصلي ركعة تشفع لك صلاتك مع الإمام حتى تصلي الوتر آخر الليل. لأنه جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذه فضيلة أن يكون الوتر آخر الليل. وحديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فكيف نجمع بين أننا نصلي مع الإمام حتى ينتهي وينصرف وننصرف معه حتى نصلي حتى ندرك ونحصل قيام ليلة، وكيف نحصل الوتر آخر الليل؟ قال إذا أردت أن تفعل ذلك فإذا سلم الإمام من الوتر قم وصلي ركعة، وصلي ركعة، هذه الركعة تشفع لك صلاتك، تشفع صلاتك، وتكون صرفت مع الإمام ما صرفت قبل الإمام. ثم إذا صليت التهجد آخر الليل فأوتر بعد ذلك لتحصل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا هو أفضل طريقة يعملها الإنسان المتعبد في شهر رمضان. ولهذا قال ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه يعني صلى مع الإمام حتى انصرف الإمام شفعه بركعة. تقدم لنا إن عندنا شيء اسمه وتر وعندنا شيء اسمه شفع، فالركعة يقال لها وتر والركعتان تسمى شفع، الثلاث يقال لها وتر والأربع يقال لها شفع، وهكذا. فأنت مثلا إذا صليت مع الإمام 23 ركعة صار ركعة واحدة ليكون صلاتك 24، فتكون شفعت صلاتك ما أوترت، ما حصل منك وتر. فإذا كان آخر الليل أوترت بعد ذلك. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة. ويكره التنفل بينها، يكره للذي يصلي صلاة التراويح أنه يتنفل بين التراويح، ما ورد هذا، هذا لم يرد لم يرد. وإنما إذا أردت أن تصلي صلي بعد ذلك النفل المطلق، لو صليت الليلة كله فلا بأس. وأما أن تصلي بين الركعات، مثلا يكونون مثلا الجماعة يصلون ثم يتروحون ويستريحون قليلا ثم تقوم أن تقول لا أبا صلي بين ذلك، هذا مكروه، هذا مكروه، لأنه ما ورد، ولأن الإنسان يستجم حتى أنه يقوى على العبادة. ويكره التنفل بينها لا التعقيب، فلا يكره التعقيب، معناه أنك تصلي بعد التراويح، تصلي بعد التراويح، هذا هو التعقيب، يعني عقب صلاة التراويح تصلي، إما أن تصلي بذلك في تلك الساعة وإما أن تجعلها آخر الليل وهو أفضل، الأفضل أن تكون صلاة التهجد. فعمل المسلمين الآن في المساجد وصلاتهم صلاة التهجد في العشر الأخير من هذا الباب، من باب التعقيب، يسمى هذا التعقيب. فهذا هو الذي ذكره الفقهاء هنا، وهو أنه لا يكره لمن صلى صلاة التراويح أن يصلي بعدها. وخص هنا التعقيب بالعشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها من ليالي رمضان. فكما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان أيقظ أهله، شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد المئزر اختلف العلماء في معناه، فبعضهم قالوا شد المئزر المراد فيها الإزار يعني السراويل، فقالوا بعضهم كناية عن اعتزال النساء، اعتزال النساء والتفرغ للعبادة، وبعضهم قال شد المئزر، يعني انه ان التأهب للصلاة، لان الانسان اذا بغى يعمل عمل ويتنشط على هذا العمل يعني شد نفسه له حتى يتقوى عليه، فبعضهم قال ان هذا المراد هذا المعنى او هذا المعنى. وايقظ اهله من عنده في البيت من النساء وغيرهم، ايقظهم حتى يشاركونه في صلاة الليل في رمضان. واحيا ليلة، المراد باحياء الليل صلاة بعضهم، وهو لازم كل الليل، اذا صلى الانسان جزءا من الليل فقد احيا، وليس المراد انه يصلي من اول الليل الى اخر الليل. ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الليل كله ولا احياه كله، وانما المراد انه يكثر في صلاة في العشر الاواخر من رمضان، يكثر من الصلاة اكثر من غيرها، ويطيل في القراءة والركوع والسجود اكثر مما يفعل في غيرها من ليالي رمضان. فهذا هو الذي جعل المسلمين الآن أنهم يخصون العشر الأخير بهذا التهجد بعد التراويح. فهذه هي صلاة التراويح. إذن صلاة التراويح سنة مشروعة بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وأن أول أن الذي شرعها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما صلى بالمسلمين ثلاث ليال أو أربع ليال احتجب عنهم بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل فتشق عليهم أو لا يطيقونها فيعزموا. فبهذا إن الإنسان أنه يباح أنه يترك العمل الفاضل لأجل يعني المشقة على الناس والمشقة على الناس وتكليفهم ما لا يطيقون. فكما هناك يعني أشياء كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام يدعها ويتركها وإن كانت فاضلة وإن كانت مرغوبة، إلا أنه كل هذا من باب التخفيف والتسهيل وعدم المشقة على المسلمين. فهو عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفي حديث آخر لأمرتهم بالصلاة عند كل وضوء، بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وتأخر ليلة عليه الصلاة والسلام عن صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج وقال إنه لوقت ولولا أنا شق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يترك الأعمال الفاضلة، يتركها لأجل خشية المشقة على أمته. كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فيسمع الصبي يبكي في المسجد فيخفف الصلاة رفقا به وبأمه. فالمهم من هذا أن النبي أن صلاة الليل، صلاة التراويح هذه، أن الذي شرعها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليست مشروعة من عمر رضي الله عنه، لا، بل كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركها لأجل هذا الأمر. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأمن النسخ، نسخ الشرائع، نسخ الشريعة، أمن بوفاته، ما عاد فيه، تمت الشريعة وكملت، ما أحد يبدل ولا يغير فيها. لما كان الأمر هكذا وجاءت إلى خلافة عمر، جمع الناس يعني أحيا تلك السنة، أحيا تلك السنة، فجمع هؤلاء الأوزاع الذين يصلون في أطراف المسجد، جمعهم على أقرائهم، وهو أبي بن كعب جعلهم يصلون بصلاته. فكانوا يصلون التراويح 20 ركعة ويوترون بعد ذلك بثلاث. فاستمر عمل المسلمين على هذا، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة التراويح أنها 20 ركعة، وهذا هو ما ذهب إليه الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. أما الإمام مالك فزاد على ذلك وقال أنها تصلى إلى 36. وأما حديث عائشة فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 21 ركعة، وفي رواية على 23 ركعة على 11 ركعة وعلى 13 ركعة. قالت هكذا. ابن شيخ الإسلام وغيره من المحققين قالوا إن المصلي إن أراد أن يطيل القراءة ويطيل يكثر القراءة ويطيل الركوع والسجود فليقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، على ما روت عائشة أنه كان يفعل. وأما إذا أراد أن يخفف الركوع والسجود ولا يطيل في القراءة فليصلي كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون. ثم بعد ذلك قال ثم السنن الراتبة. السنن الراتبة، هناك سنن الراتبة وهناك سنن غير راتبة. والسنن الراتبة أفضل من السنن غير الراتبة، أفضل منها. ولهذا شيخ الإسلام يقول إن عنده ضابط، وهو أنه يقول إن السنن التي غير راتبة أنه ما ينبغي أن تلحق بالراتبة بمعنى أن الإنسان يلازمها ولا يدعها، لا، يصليها ويتركها، فصلاة الضحى تصلى وتترك. والسنن الرواتب هذه 20 ركعة تصلى وتترك، وصلاة بعد قبل المغرب تصلى وتترك، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب. ثم قال في ثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فلا ينبغي للإنسان مثل هالأشياء التي ليست برواتب أنه يعملها كما يعمل الرواتب، من حيث أنه يلازمها ولا يتركها حتى تلتحق وتصبح كأنها رواتب. أما الرواتب فلا ينبغي تركها، الرواتب لا ينبغي للإنسان أن يدعها، وإذا فاتت عليه ينبغي له أنه يقضيها، أن يقضيها كما يقضي الفرائض. وفيها حديثان الرواتب، حديث عن ابن عمر أنها عشر ركعات، وحديث لأم حبيبة أنها 12 ركعة. فحديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. العصر ما لها، ليس لها شيء من الرواتب، لها سنن غير رواتب، رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. المغرب لها ركعتان بعدها، العشاء لها ركعتان بعدها، الفجر لها ركعتان قبلها. وهذه الرواتب من حيث الأهمية أهم ما فيها ركعتا الفجر ثم المغرب ثم بعد ذلك الباقي سواء. ولهذا ركعة الفجر هذه ما ينبغي أن يدعها الإنسان لا في حضر ولا في سفر، يصليها حتى إذا كان مسافر. أما الرواتب غيرها فهذه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر لا يصلي راتبة الظهر، لا التي قبلها ولا التي بعدها، ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، ما يصليهما، لأن المسافر يقصر الصلاة. فإذا كانت الصلاة المفروضة إذا كانت تقصر فكيف عاد الإنسان أنه يروح يلازم صلاة غير واجبة؟ إذا كان الله خفف عنك وأحب منك أن تأتي رخصه بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فكيف أنت بعد ذلك أنك تروح تقصر الصلاة الفاضلة والله خففها عنك لأجل مراعاة لراحتك ومراعاة لهذا السفر الذي عادة هو مشقة؟ فكيف أنت تروح تذهب فتصلي الرواتب؟ ولهذا روي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي الراتبة فقال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة لأتميت الصلاة ولا صليت الراتبة. هذه أهم. لكن الصلوات في كثير من طلبة العلم يفهمون أن الإنسان إذا سافر لا يصلي غير الفرائض، لا، الذي ينبغي تركه هو الرواتب فقط. أما النوافل التي لا علاقة لها بالفريضة هذه تصلي، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يصلي على الراحلة يتنفر ويكثر، فلا فالذي يترك هي رواتب متعلقة بالفرائض فقط. فحديث ابن عمر كما تقدم أنه ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أما حديث أم حبيبة فهي تقول أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر. وعند العلماء قاعدة وهم أنهم يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، إذا حصل زيادة والزيادة أدت من طريق ثقة فهي مقبولة. عملنا بحديث أم حبيبة لا ينافي العمل بحديث أم عمر، لأنها حفظت شيء ما حفظه ابن عمر، فهي حفظت أن الظهر لها ركعتان قبلها، لها أربع قبلها وركعتان بعدها. الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى إنه يحب من